بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. تقدم معنا الكلام في أن المسلمين تتابعت هجرتهم إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية التي تعهد فيها الأنصار عليهم من الله الرضوان بحماية إخوانهم والدفاع عنهم، وقد خرجوا في ذلك زرافات ووحدانا، وبعضهم عجز عن الهجرة لأن المشركين تمكنوا من الإمساك به وحبسه. ثم إن الصديق أبا بكر رضي الله عنه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فكان يأمره بالصبر لعل الله يجعل له صاحبا. المشركون لما أيقنوا أن المسلمين يهاجرون إلى المدينة وستكون لهم قوة، أرادوا أن يقضوا على الدعوة الإسلامية بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك غرابة، فالمجرمون من قبلهم قتلوا الأنبياء كما قال ربنا جل جلاله: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. اجتمع المشركون في دار الندوة وخلصوا إلى قرار إجرامي من الطراز الأول، وهو أن يتخيروا من كل قبيلة شابا جلدا في يده سيف صلب، يتحينون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجوا ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا يستطيع بنو هاشم إلا أن يرضوا بالعقل الدية. وهذا الرأي تولى كبره عدو الله أبو جهل، ولكن الأمور ليست فوضى. نزل جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وأمره ألا يبيت في فراشه تلك الليلة. النبي عليه الصلاة والسلام عمد إلى وضع خطة للهجرة، خطة فيها جميع الأسباب الأرضية التي أعتمد عليها أنا وأنت، ثم بعد ذلك التأييد والتسديد والتوفيق والمعية من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام عماد خطته كان قائما على السرية المطلقة، لا يعرف بخبر الهجرة ولا تفاصيل الرحلة إلا من دعت الحاجة إلى أن يعرف. جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة في ساعة منكرة متقنعا بردائه، ثم قال له: يا أبا بكر أخرج من في البيت، أنا أريد اجتماع على انفراد. فقال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء عليهم من الله الرضوان. فقال له: يا أبا بكر إن الله أمرني أن أهاجر. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله، يعني اجعلني لك صاحبا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. تقول عائشة: فبكى أبو بكر رضي الله عنه. تقول: وما ظننت أن أحدا يبكي فرحا حتى رأيت أبا بكر يبكي في ذلك اليوم. يعني السيدة عائشة كانت تظن أنه لا بكاء إلا في حال الحزن والضيق، أما إنسان يبكي فرحا ما كان يخطر ذلك ببالها. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر أبا بكر قبل ذلك بشهور أن يبتاع راحلتين وأن يعلفهما، يغذيهما ويهيئهما فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن تكون راحلته بثمنها، وهبه أبو بكر إياها لكنه أبى. ما سبب الإباء؟ أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون تلك الرحلة من ماله الخاص ليقع أجره على الله كاملا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، هاديا يعني دليل في الصحراء يهديهم، خريتا أي خبيرا بالطرق عارفا بالشعاب. هذا الرجل كان مشركا واسمه عبد الله بن أريقط الليثي، وعده النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور بعد ثلاث. وانتبهوا، غار ثور يقع في الجهة الجنوبية الغربية من مكة، والمدينة تقع في شمال مكة. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم خطته محكمة. المشركون إذا قاموا يبحثون عن إلى أي جهة سيذهبون، لجهة الشمال لأنها الطريق المؤدي إلى المدينة، لكنه عليه الصلاة والسلام اختار ذلك الغار الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية لأنه لا يخطر ببالهم. ثانيا، اختبأ صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر 3 أيام حتى خف الطلب، حتى يئس المشركون من العثور عليهما. ثالثا، تزود رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر لتلك الرحلة، يعني حمل معهما الزاد، وهذا مقتضى التوكل على الله عز وجل. إنسان إذا أراد أن يسافر يتزود، يحمل معه طعاما أو يحمل معه مالا يبتاع به طعاما. أما إنسان يخرج هكذا يقول أنا متوكل على الله فليس هذا من الدين في شيء. ولذلك الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه لما جاءه أحد الناس وقال له إني خارج إلى الحج، قال له أحمد تزود، شلك زوادة، فقال لا أنا متوكل على الله. قال له إذن أخرج وحدك، فقال لا بل أخرج مع القوم. قال له إذن أنت متوكل على زاد القوم، أنت ما متوكل على الله، أنت تأكل من حق الناس. لو كنت متوكل على الله أخرج وحدك. يعني الإمام أحمد ها هنا ما يريد أن يأمره بالهلكة وأن يضرب الفيافي والقفار من غير زاد ولا ما وحده فيهلك، لا، إنما يريد أن يثبت له أن هذا ليس هو التوكل الذي أمر الله به حين قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ وتزود، وعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا الزاد سينفد، فطلب من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تلحقهما بزاد، وأمر عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وكان حدثا صغيرا بأن يتصنت الأخبار وأن يسمع ما يقوله الناس، ثم إذا جن الليل جاءهم في الغار وأخبرهم الخبر، وأمر عامر بن فهيرة وهو مولى أبي بكر بأن يرعى الأغنام من أجل أن يعفي الآثار، يعني في تلك المنطقة يأتي بأغنامه لئلا يبقى للأقدام أثر فيستدل عليهم المشركون. أيها الإخوة الكرام، كون النبي صلى الله عليه وسلم يستأجر رجلا مشركا في هذا دليل على جواز إجارة المشرك. لا مانع من أن تستأجر إنسانا غير مسلم في عمل من الأعمال المباحة. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأن ينام في فراشه تلك الليلة وأن يتغطى ببرده الحضرمي، يعني الغطاء الذي كان يستعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، طلب من علي أن يستعمله. هذا كله تخطيط. وعلي رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان على يقين أن عين الله ترعاه، وإذا العناية لاحظت عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. والمشركون وقوف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه، وأبو جهل لعنه الله جاء من أجل أن يستوثق، وبدأ يسل القوم بحديثه يقول لهم إن ابن أبي كبشة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يزعم أنكم إن أطعتموه وتابعتموه كانت لكم جنان كجنان الأردن، وأنكم إن عصيتموه أدخلكم الله نارا تلظى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو جهل يقول هذا الكلام، وهو عليه الصلاة والسلام يقرأ صدر سورة ياسين، إلى أن بلغ قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. أخذ حفنة من تراب عليه الصلاة والسلام وضعها على رأس أبي جهل وقال له: أنا أقول ذلك وأنت منهم، يعني أنت من هؤلاء الذين عصوا وسيدخلهم الله نارا تلظى. ثم وضع على رؤوس بقية القوم وخرج عليه الصلاة والسلام. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، قد يقول قائل: لما انتظر المشركون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتحموه؟ واضح، يعني بدلا من الانتظار الطويل مع احتمال أن يتسلل من بين أيديهم، كان الأنجح لخطتهم أن يقتحموا عليه. يا أيها الإخوة الكرام، القوم كانوا كفارا لكن عندهم أصول مرعية وعندهم عادات لا يتجاوزونها، وكانوا يستقبحون أن يقتحموا بيتا فيه نساء، هذا تعتبر عندهم من القبائح من المسبة. ومثله أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله في يوم أحد، بعدما قتل من المسلمين 70 على رأسهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان لشدة غيظه أخذ سيفه وصار يعبس في وجه حمزة رضي الله عنه وهو قتيل، فواحد من الناس قال: انظروا معشر بني كنانة ماذا يصنع سيدكم بابن عمه وهو ميت. فقال أبو سفيان: اكتم عني اكتم عني والله لا أعود. يعني كان هذه عندهم من القبائح، أن إنسانا ميتا ما عاد يملك أن يدفع عن نفسه، إنسان يعبث بشيء من جسده. فالمقصود أنهم لم يقتحموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تعهد عليهم سبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مضى وبقي علي رضي الله عنه نائما في الفراش. ولو طلب من أي إنسان مثل هذه المهمة فإنه يتهيب، لأنه سيقول: ربما يدخلون فيضربونني. لكن علي نام مطمئنا، ولما طال بالقوم الوقوف، وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام نوما طويلا هكذا، بدأوا ينظرون من شق الباب وثقب الباب، ثم بعد ذلك بدأوا يأخذون حجارة ويرمون هذا النائم، وبدأ يتقلب زيادة في التمويه دون أن يكشف عن وجهه، يتقلب على فراشه والقوم يرجمونه بالحجارة، هو يتقلب ذات اليمين كأنه نوم تقيل ذات اليمين وذات الشمال. ثم بعد ذلك جاء بعض المشركين فقال لأولئك الواقفين: من تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا هذا الصابر. قال لهم: خيبكم الله، إني رأيته بظاهر مكة خارجا. فها هنا اقتحم القوم على علي رضي الله عنه، نسوا أصولهم وتقاليدهم، ثم كشفوا عن وجهه. أول كلمة قالها عدو الله أبو جهل قال لعلي: إنك للئيم. ثم قال له: أين محمد؟ قال: لا علم لي به، ما أدري أين ذهب. فعمدوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وسأل أبو جهل أسماء: أين أبوك؟ قالت: لا علم لي به. فلطمها لطمة حتى طار قرطها، يعني الحلق الذي كانت تتزين به من شدة تلك اللطمة طار من أذنها رضي الله عنها. أيها الإخوة الكرام، أقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة نظر إليها نظرة الحزين الأسف وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فأنزل الله عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله عز وجل يبشره، يقول له: أنت خرجت من مكة مطروبا مخوفا، ولكنك سترجع إليها مؤيدا منصورا، ستدخلها في جيش كالسيل لا يعرف أوله من آخر. أيها الإخوة الكرام، المشركون هؤلاء كان عليهم أن يقتنعوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم منصور، وأنه ممنوع، وأنهم لا يقدرون عليه، لأن معه القوة التي لا تغلب، قوة الله عز وجل. لكن سبحان الله، سنة الله أن الكافر لا يبتعد، كما قال ربنا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك انظروا حين يحدثنا القرآن عن فرعون يخبرنا بأنه أرسل عليه آيات بينات، أرسل عليه السنين أي المجاعة، ثم أرسل عليه نقصا من الثمرات، ثم أرسل عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وفي كل مرة كان يأتي فرعون إلى موسى يقول له: يا موسى أو يا أيها الساحر، ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فإذا أزال الله البلاء وكشف الوباء فيرجع فرعون إلى الكفر بالله رب العالمين. هكذا هؤلاء الكفار بدلا من أن يقتنعوا، لا، وضعوا خططا للعثور وأصدروا ما يشبه التعميم بلغة الناس اليوم، تعميم على كافة المنافذ والحدود بوجوب القبض على شخصين، أحدهما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، والثاني أبو بكر ابن أبي قحافة التيمي. وكذلك وضعوا جائزة 100 من الإبل تمثل ثروة ضخمة في ذلك الزمان والمكان، 100 من الإبل لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين. ثم استأجروا أيضا من يقصون الآثار، استأجروا من يعرفون الآثار ويتتبعونها من أجل أن يعرفوا أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ذهبا إلى الغار ماشيين، لأن الراحلتين أسلمتا إلى عبد الله بن أريقط الليثي من أجل أن يوافيهما بهما عند الغار بعد 3. وفي طريقهما إلى الغار كان أبو بكر يمشي أمامه تارة وخلفه تارة وعن يمينه تارة وعن شماله تارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: ماذا تصنع يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله أتذكر الرصد، أن هناك عدوا يرصدنا وهو ينتظرنا فأمشي أمامك، ثم أتذكر الطلب، لأن هناك عدوا يأتي من ورائنا فأمشي وراءك، وأتذكر العدو عن يمينك وعن شمالك. أبو بكر كان يتنقل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ قال: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. وأبو بكر ها هنا يحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ثم لما وصلوا إلى الغار قال: على رسلك يا رسول الله، يعني ما تدخل. دخل رضي الله عنه وبدأ يتحسس الغار، إذا وجد فتحة يمكن أن يتسلل منها شيء من هوام الأرض أو أن يراهما إنسان من خلالها، يقطع من ردائه ويلقمها حتى سد تلك الفتحات جميعا وأمن الغار، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل. يعني كأن أبا بكر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أمن محترف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار وهو في غاية الجهد، فوضع أبو بكر رجله وتوسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام عليه الصلاة والسلام، فسلط الله على أبي بكر عقربا لدغته، فكره أن يتحرك مخافة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدغته ثم لدغته مرارا، فلما اشتد به الألم رضي الله عنه دمعت عيناه. بعض الناس يستغرب كيف تدمع عيناه، وله سبحان الله، أبو بكر بشر ولا حديد ولا حجر؟ بشر، عنده طاقة، عنده إحساس، يتألم. دمعت عيناه رضي الله عنه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم بأنه لدير تفل على موضع اللدغ فبرئ بإذن الله كأنه لم يكن شيء. أيها الإخوة الكرام، سار الكفار في كل وجه يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يتجهون هاهنا وهاهنا ويستأجرون من يبحثون ويفتشون من يقصون الأثر ويجعلون لذلك الجعل العظيم، حتى قدر الله أن يأتوا إلى الجبل الذي فيه الغار ويقفوا عليه. تعرفون الغار فجوة في الجبل، فجوة في الجبل، وقفوا على الغار. ها هنا أبو بكر رضي الله عنه دمعت عيناه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. يعني الناس زي بعين يمين وشمال وقدام وللخلف، لكن ما بعينه تحت، لو نظروا فإنهم سيروننا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. قال المفسرون: في هذه الآية دليل على فضل أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله معنا أنا وأنت، ما قال إن الله معي. هناك موسى عليه السلام لما قال له قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. إن معي، ما قال إن معنا، إن معي ربي سيهدين. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال: إن الله معنا. طيب، أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتخذ هذه الآية دليلا للطعن في أبي بكر، وهم الرافضة، يقولون: لو كان إيمان أبي بكر صحيحا فلما خاف ولما بكى؟ نقول: الله أكبر. أما خوفه رضي الله عنه فقد خاف من هو خير منه. أما تقرؤون في القرآن قول ربنا الرحمن عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. أما تقرؤون أن الله تعالى لما كلفه بالذهاب إلى فرعون قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون؟ خاف ولا ما خاف؟ وهو نبي مرسل. ثم نقول لهم ثانيا: هل كان خوف أبي بكر على نفسه؟ ذكرت لكم قبل قليل بأنه كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم من رأيه عن يمين عن شمال في الغار، دخل قبله، لما لدغته العقرب هل تحرك؟ ولذلك نقول: ما كان خوفه على نفسه، بل كان خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد وغيره بأن الله عز وجل أرسل عنكبوتا نسج وحمامة بابت، وبعض الناس ضعف هذه الرواية، لكن تكون ضعيفة وليست ضعيفة. المعجزات الحسية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بعدد من المعجزات، وهي الأمور الخارقة للعادة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرئ المرضى وذوي العاهات، ومن ذلك نبوع الماء من بين أصابعه، ومن ذلك ابتعاث الماء بمسه ودعوته، ومن ذلك كلامه مع الأشجار والحيوانات، ومن ذلك انقلاب الأعيان له فيما مسه بيده صلوات ربي وسلامه عليه، ومن ذلك إجابة دعوته، ومن ذلك إخباره عن الغيوب التي تكون في مستقبل الأيام، ومن ذلك أيضا تكسير الطعام القليل. قد يكون هناك طعام قليل ما يكفي إلا لعدد محدود من الناس، فيطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا بالبركة. لذلك يقول أبو هريرة: أصابت الناس مخمصة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في جوع أزمة، فقال: يا أبا هر، ما عندك شيء من طعام؟ قلت: يا رسول الله، تمرات في مزود. قال: ايتني بها. يقول أبو هريرة: وكانت 19 تمرة، يعني أعديها. وتعرفون الشيء إذا كان قليلا الإنسان يحصيه ويعده، أما إذا كان عندك شوال في البيت تمرات كل يوم تأكل. فيقول: فجئته فأخرجهن وقال ما شاء الله أن يقول، يعني بسطها في ثوب وقال كلاما، يعني دعا بدعوات، ثم أعادهن وقال: ادعوا أصحابي، وبدأ يخرج لهم من هذا المزود يطعمون حتى يشبعون يخرجون، ثم يأتي غيرهم يطعمون، ثم يأتي آخرون فيطعمون. ثم قال له: يا أبا هر، هذه تمراتك ما أكلنا منها شيئا، فإذا أردت أن تأكل فأدخل يدك ولا تكبه كبا، يعني بس دخل يدك وكل. يقول أبو هريرة: والذي بعث محمدا بالحق أكلت منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان يوم قتل عثمان انتهب مني فذهب، لأنه حصلت فوضى في المدينة. فيعني وعثمان رضي الله عنه متى قتل يا عبد الرحمن؟ سنة 35، يعني لو فرض أن هذه الحادثة كانت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11 مثلا، معنى ذلك أن أبا هر أكل من ذلك المزود 24 سنة، 24 سنة ما شايل هم لغداء ولا عشاء، وقت ما يجوع يدخل يده ويأكل ويطعم من شاء. أيها الإخوة الكرام، مرت أيام الغار الثلاثة بسلام على السبيل الذي ذكر، رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لا يبرحان الغار، الأخبار يأتي بها عبد الله بن أبي بكر، الزاد تأتي به أسماء، تعفية الآثار يتولاها عامر بن فهيرة. ما حصل إلا حادث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب إصبعه حجر فخرج منه الدم، فمسح الدم عليه الصلاة والسلام وهو يقول له: وهل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. هذا هو الحادث الوحيد الذي حصل في الفترة التي مكث فيها في غار ثور. إن شاء الله أيها الإخوة نبدأ من التوجه إلى المدينة المنورة في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما هي عاقبة النميمة وكيف العلاج منها؟ النميمة أيها الإخوان نقل الكلام على جهة الإفساد، تنقل الكلام بين الناس من أجل أن تفسد بينهم، وهذه النميمة من كبائر الذنوب، وعاقبتها الحرمان من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وأيضا عاقبتها العذاب في القبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وأما العلاج فينبغي لمن نقل إليه الكلام، يعني واحد من الناس جاء فقال لي بأن فلان قال فيك كذا وكذا، فيلزمني أمور: أولها ألا أصدقه لأنه فاسق، النمام فاسق. شيء ثاني أن أقبح له عمله وأنهاه عن هذا المنكر. شيء ثالث أن أبغضه في الله لأنه بغيض إلى الله. رابعا ألا أقع في مثل ما نهيته عنه. خامسا ألا أتجسس، يعني ما يحملني هذا الكلام أن أذهب وأتجسس على فلان هذا الذي نقل عنه. نعم. يقول: دلني على خطوات أطلب بها العلم مع العلم أنني طالب في الثانوي وليس لي الكثير من الوقت. أسأل الله أن يعلمني وإياكم علما نافعا. وأول درجة في سلم طلب العلم الإخلاص، أسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص. أول درجة في سلم الطلب الإخلاص، إنسان يخلص لله عز وجل ويبتغي وجهه، حذرا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. وقال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، أو يجادل به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة. ثم ثانيا التواضع، التواضع، ما في علم بغير تواضع، لا بد أن الإنسان يتواضع ويذل بين يدي معلمه، حتى لو كان فيه شيء من خشونة، فيه شيء من قسوة، من شدة، إنسان يتحمل هذا كله، كما قال ابن عباس: زللت طالبا فعززت مطلوبا. ثم الدرجة الثالثة: ابدأ بصغار العلم قبل كباره، يعني ما تمشي إلى المطولات وأنت لا تحسن المختصرات، يعني ما تبدأ بكتاب المغني أو بكتاب التمهيد لابن عبد البر المالكي أو بمجموع النووي أو المغني ابن قدامة ولا محلى ابن حزم، لا، وإنما ابدأ بالمختصرات صغيرة. لذلك حتى الطفل إذا أردنا أن نحفظه القرآن بنبدأ له من سورة البقرة ولا بنبدأ له من الناس؟ نبدأ له السور القصار الصغار. ثم رابعا لا تستثقل طول المدة، يعني ما تقول أنا داير أطلب علم خلاص معناه تريد خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أن تصير عالما، لا، بل عد نفسك طالبا ما حييت، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة بيستعملها في الكتابة والتقييد إلى المقبرة. الإنسان لو وصل إلى درجة قال أنا عالم فقد نص على أنه جاهل. ما يزال الإنسان عالما ما طلب العلم، أما إذا ظن أنه قد اكتفى هذا مسكين، وقد قال ربنا: وفوق كل ذي علم عليم. ثم خامسا لا تحتقر الفائدة، لا تحتقر الفائدة وإن قلت. أي فائدة تسمع بها أو تتوصل إليها فاحتفل بها واحرص على تقييدها، كما قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. ثم سادسا لا تصرف الوقت في فضول العلم، لا تصرف الوقت في فضول العلم. معناه بعض الناس يعنى مثلا إذا أراد يتعلم اللغة العربية يعنى بتتبع اللغات الشاذة والغريبة ووحشي الكلام، وكذلك في علم الحديث يعنى بجمع الروايات والمسلسلات والثلاثيات ويتوسع في ذلك ويتوسع في علم الرجال. وقل مثل ذلك في القرآن الكريم يعنى بجمع الروايات الشاذة والغريبة وهكذا، حتى في الفقه يتتبع المسائل الغريبة التي لا تكاد تقع. هذا كله من صرف الوقت فيما لا ينفع. ومعلوم أيها الإخوان أن العلم كثير والعمر قصير، العلم كثير والعمر قصير. ولذلك الإنسان يبدأ بمهمات المسائل يحكمها ثم بعد ذلك يدخل في التفاصيل. نعم. أسأل عن تفسير قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، الآية. هذه واضحة لأن الله عز وجل ذكر لنا مثلا للمؤمنين ومثلا للكافرين. مثل المؤمنين يمثله امرأتان وهي مريم وزوجة فرعون، ومثل الكافرين يمثله امرأتان زوجة نوح وزوجة لوط. كانتا زوجتين لعبدين صالحين طيبين مباركين فخانتاهما. ليس المقصود خيانة العرب بل المقصود خيانة المعتقد. كانتا كافرتين جاحدتين فأوردهما الله النار وبئس الورد المورود. حكم جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها، فقد ثبت من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية جلس قليلا، وكذلك إذا قام إلى الرابعة. لكن أكثر العلماء يقولون هذا لما كبرت سنه، لما كبرت سنه تقدم به العمر وحياته صلى الله عليه وسلم كلها جهاد. انظروا كيف أصيب في يومه أحد عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك كثرت الأسفار وكثرت الغزوات وطول السهر مع الإجهاد في الدعوة، هذا كله أثر عليه مع تقدم عمره صلوات ربي وسلامه عليه. أما الإنسان الشاب مثلي ومثلك فما يحتاج إلى هذه الجلسة. رجل يبيع البلح والخميرة إلى صانعات الخمور في نهار رمضان، ما الحكم؟ رجل يبيع البلح والخميرة، الخميرة لصانعات الخمور ما يجوز صلاح. ربنا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني أنت تعرف لأنها تصنع خمرا حتى الموية ما تديها لها، هذا حرام، هذا حرام. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه ومهديها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها. عاصرها من عصر لنفسه، ومعتصرها من عصر لغيره، فهذه معتصرة لا يجوز البيع لها. رجل له زوجتان، الأولى ترفض السلام على الثانية ولا ترد إن سلمت عليها، هل تدخل في حديث الهجران؟ نعم تدخل نص. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخير من الذي يبدأ بالسلام. يعني أيها الإخوان الناس في ذلك طرفان ووسط، يعني بعض الناس يريد من الزوجتين أن تكونا سمنا على عسل، وهذا لا يتأتى أبدا لأن الشريعة سمتها ضرة، في ضرر حاصل وفي غيرة متبادلة. وبعض الناس أيضا يريد أن يقطع العلاقات بينهما تماما، هذا أيضا ما يجوز، لكن يكون بينهما يعني معاشرة بالمعروف، السلام عليكم وعليكم السلام، هذه مرضت تعودها، وهذه ولدت تزورها، وهذه ماتت أمها تعزيها، وهكذا. يعني مجاملات كما يكون بين الجارة والجارة وخلص، انتهى إلى هذا الحد. ثم لذلك المشاكل بين الزوجات أصلا لا بد منها، يعني الشغب الذي يحصل هذا حصل حتى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس يوما مع بعض أصحابه في بيت عائشة، فأرسلت له زينب بصحفة، يعني عملت لها طبخة عجبتها، فأرسلت الرسول صلى الله عليه وسلم صحن، فعائشة رأت أن في هذا انتهاكا لليلتها وحطا لكرامتها واعتداء على مقدرتها في الطبخ، فأمسكت بالطعام وضربت به الأرض فانكسرت الصحفة والطعام تشتت. الرسول صلى الله عليه وسلم قام يجمع الطعام يقول غارت أمكم غارت أمكم، وجمع الصحفة اللي اتكسرت. بعدين استبقى الغلام، الزول جاب عشان ما يمشي يقول لي زينب شفت الحصن، والله لا تين الليلة بس خليها، لا رسول صلى الله عليه وسلم من حكمته استبقى الغلام اللي ينتظر شوية. سيدة عائشة رضي الله عنها مؤمنة، يعني بعدما هدأت نفسها وسكن روعها قالت يا رسول الله ما كفارتها؟ قال لا طعام بطعام وإناء بإناء. تقوم تعملي أكل وتخطيه في صحن من عندك وتبعثي به إلى وخلاص المشكلة انتهت إلى هذا الحد، ليس كما نصنع في زماننا هذا، لو كسرت الصحن شتمنا وضربنا وربما طلقنا، لا الحكاية كلها صحن خلاص يا أخي الله يعوضك. نعم. هل يجوز أن أصلي بزوجتي إماما؟ يجوز تصلي بزوجتك إماما إذا فاتتك الصلاة في الجماعة مرة مثلا، يعني جئت متأخرا في الشارع ما كان هناك زحمة، أو كنت مريضا، لكن لا تتخذها عادة كلما حان وقت الصلاة بلا يلا نقوم نصلي. لو أنك صليت بزوجتك في بيتك وأنا صليت بزوجتي في بيتي، المساجد يعني تبقى للعذابة، وما يصلح. ربنا قال في بيوت إن أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هل يأجوج ومأجوج من بني آدم؟ نعم من بني آدم، الله يكفينا شرهم. أسأل عن أدنى الجهر وأدنى السر في الصلاة. أما بالنسبة للرجل فأدنى الجهر أن يسمع من يليه، وأعلاه لا حد له. أدنى الجهر أن يسمعك من يليك من إلى جوارك، ولا حد لأعلاه. وأما بالنسبة للمرأة فأدناه أن تسمع نفسها، وأعلاه أن تسمع من يليها. وأما بالنسبة للسر فتحريك اللسان والشفتين، ما عنده أدنى وأعلى، إنما تحرك لسانك وشفتيك. نعم. نرجو بيان معنى قول الله تعالى عن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين مع ما نراه من عداوتهم لله ورسوله وللمؤمنين. من قال لك بأن هؤلاء بنو إسرائيل؟ هؤلاء يا أخي يعني لقطاء، بعضهم جاء من بولندا وبعضهم جاء من المجر وبعضهم جاء من أمريكا وبعضهم جاء من العراق وبعضهم جاء من اليمن وبعضهم من هنا وهناك، فليسوا هم بني إسرائيل المذكورين في القرآن، هذه واحدة. ثانيا قول الله عز وجل وأني فضلتكم على العالمين، قال أهل العلم أل هنا عهدية، والمراد عالم زمانهم، مش فضلتكم على العالمين يعني بإطلاق، لا عالم زمانهم. لما فضلهم الله؟ لأنهم أمة كثير أنبياؤها، الأنبياء فيها كانوا كثيرين عليهم الصلاة والسلام، فمن أجل هذا فضلوا. لكن ما يخفى لأن آيات القرآن قد تتابعت في لعنهم وذمهم وذكر مساوئهم. هل عملية المنظار في شهر رمضان تفطر؟ عملية المنظار في شهر رمضان يقصد بها إدخال يعني جهاز بواسطة يعني ما يشبه الأسلاك أو المعدن الرقيق، فيدخل هذا الجهاز من أجل أن يرى الطبيب شيئا في الباطن في الجوف، من أجل أن يرى المعدة أو الأمعاء أو غير ذلك. ومجرد دخول هذا الجسم الصلب لا يفكر، لكن الإشكال أنهم يجعلون معه بعض يعني المراهم والدهانات لتسهل دخوله، ولذلك نقول الأقرب لأنه يفطر، أنه يفطر، لذلك من كان عنده منظار يفطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعليه القضاء. يقول: اشتريت قطعة أرض قبل عام بمبلغ 25 مليون جنيه بالقديم، وسألت أحد السماسرة فقال لي إن سعرها الآن أصبح 30 مليونا، فكيف أخرج زكاتها بسعر الشراء أم بسعرها الآن؟ لا، عروض التجارة كلها بسعر البيع، سعر البيع يوم البيع ليس بسعر الشراء. كان أحد الإخوة سأل يقول بأنه ما الفرق بين يعني حد الحرابة وحد البغي؟ نقول بأن الحدود المنصوصة عليها 7، وهي حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد الحرابة وحد الخمر وحد الردة وحد البغي. أما بالنسبة للزنا فالله عز وجل قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. وأما بالنسبة للقذف فالله عز وجل بيّن أن القذف فيه 3 عقوبات: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم يوصموا بالفسق وأولئك هم الفاسقون. وأما بالنسبة للسرقة الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي أيمانهما من مفصل الكف، هذا في المرة الأولى. وأما بالنسبة للحرابة الله عز وجل ذكر 4 عقوبات، قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ما الفرق بين السرقة والحرابة؟ السرقة أخذ المال خفية من حرزه، هذه السرقة. أما الحرابة فهو أخذ المال جهارا نهارا مستعينا بالسلاح، سواء كان في البيداء أو كان في العمران، ليس بالضرورة أن يكون في الخلا، لا، حتى لو هبط عليك لص في بيتك وهو يحمل يعني سلاحا، سواء كان هذا السلاح سلاحا ناريا أو سلاحا أبيض كالسكين والخنجر ما أشبه ذلك، أو المهم سلاح مخوف، هذه حرابة، تعتبر حرابة. وأما بالنسبة لحد الخمر فقد كان 40 جلدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله عمر 80. وأما بالنسبة للردة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتل. يا أخوان أنتم صاحين الحدود كم؟ 7، أولها الزنا 100 جلدة أو الرجم، وثانيها القذف 80 جلدة ورد الشهادة والوصم بالفسق، ثالثها سرقة قطع اليمين في المرة الأولى من مفصل الكف، ورابعها الحرابة، وخامسها الخمر، وسادسها الردة، سابعها البغي. ما معنى البغي؟ البغي معناه خروج جماعة ذات شوكة على الإمام الممكن، خروج جماعة ذات شوكة يعني عندها قوة على الإمام الممكن، على الحاكم المتمكن، هذا نسميه بغيا، مثل ما فعل الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وتتابعت بعد ذلك المصائب على أمة الإسلام، وهو بتعبير زماننا هذا الانقلاب، الانقلاب خروج جماعة ذات شوكة على إمام ممكن. هؤلاء البغاة إما أن يكونوا قد خرجوا على إمام عادل أو إمام غير عادل. إذا كان الإمام غير عادل لا يخلو من أن يكون كافرا، يعني كفرا أكبر مخرجا من الملة، أو يكون مجرد ظالم. إذا كان كافرا كفرا أكبر لا إشكال في الخروج عليه. أما إذا كان ظالما، يعني ليس هو كافرا كفرا أكبر، مسلم لكن فيه شيء من ظلم يقل أو يكثر، أقول إذا كان لهؤلاء جماعة شوكة بحيث إنهم يتمكنون من اقتلاع هذا الظالم وإقامة آخر مكانه يسير في الناس بسيرة العدل فهذا طيب. أما إذا لم تكن لهم شوكة وقوة فخروجهم يكون محض مفسدة، ثم مفسدة، لأنه سيؤدي إلى إراقة الدماء وتفتيت كلمة المسلمين. وقد بين علي رضي الله عنه عقوبة الباغي فقال: أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ فشرح ذلك قال: ألا يتبع فارهم ولا يجهز أو لا يذفف على جريحهم ولا يسترق أسيرهم. تبهتم أيها الناس؟ من فر منهم لا يتبع، ومن جرح منهم لا يقتل، ومن أسر منهم فإنه لا يسترق، لا يؤخذ رقيقا. نعم. أسأل الله أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.